خبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما فانظر كيف كان عاقبة لقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون لا يحرمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم

قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلك ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أن فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ قليلا ما تذكرون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ. مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ وقل الحمد لله.